الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سننجيا كتك بين شبيلي كرتيبة سمناياته، tukiwa katika kipindi cha makari na akhlaq au kipindi tunachosoma kitabu makari na akhlaq cha Allama al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Na leo tunaendelea sehemu inayosema mithalu akhar as-salatu fahiya la shakka annaha thaqila ala ba'dhi an-nas wa hiya thaqilatu ala al-munafiqin kama qala an-nabiyyu alayhi as-salatu was-salam athqalu as-salati ala al-munafiqin صلاة العشاء وصلاة الفجر. تنشي الثانية وقالت أن ترى كتك كنجلس عبادة نون انفان وفنغة سؤال لفنغة لا سرع رسول فانو وصالح نسيب مثال آخر من فاطمين الصلاة فهي لا شك لصالح فهي لصالح لا شك ونشاكل أنها ثقيلة على بعض الناس وهي صالح من زيت بعد يواته وهي ثقيلة لا ينسيس على المنافقين ونافق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما المسيح المسيح عليه الصلاة والسلام هناك صار الأمان أفضل الصلاة على المنافقين صار ينسيس زيد ونافقي صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة عيشة صلاة الفجر ولكن لكن الصلاة هي صلاة بنسبة للمؤمن صلاة وكل ذلك مؤمن أو قوبان ومؤمن ليس ثقيلة صلاة شنزج سنزيد كما تلفون أخوة ناسك وأنا أبار بعض ياو إيماني ساري وعيد ننزيده لكن فنسبة مؤمن ليست ثقيلة قال تعالى أنشينا الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة تكيل سادة وكسبيري لكصالي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نهيد لكسبيري وكصالي هيد لكتكم سادة وصدرة لكصالي لكبيرة لكبرى أو وإنها أي الصلاة الهاء بمعنى تعود إلى الصلاة أي صار لا تذيرة إلا على الخاشعين نزيت إسفقوا قوالي وإن كذب الذين أباوا يظنون ونيقين أنهم ملاقوا ربهم يظنون ونذان لكن كما نذان يقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ولي ونو يقيني أو يقيني أفواه وتكتانا ملواه وأنهم إليه راجعون نفواه لذل ونو يقيني أفواه ملواه وكي الله لذي يفرجيا ها كتكسف ذاو وواو صالة سينزيسو عبادة جملة يكسبيرنا من جنيه سينزيسو فهي على هؤلاء بس هي صالة وهذا غير كبيرة سيكوبها بل إنها سهلة بل يليل سهلة يسيرة يبس waliogemea ila watu wazima hakuna kuogemea waliogemea isipokuwa watu wazima hakuna kuogemea kwa kikao sawasawa cha elimu fahiya ala haulai ghairu kabiratin bal innaha sahlatun yasira, sio kubwa nyepesi. Walihadha qala nabiyu alayhi salatu wassalam, kwa ajili ya hilo ya kuwa sio jambo zito sana kwa waumini, amesema Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ju'ilat qurratu aini fi sala, imejaliwa tulizo la jicho langu, yani starehe. Qurratu aini maksudi yake ni jicho hutulia pale unapotazama kitu ukafurahi. O kurratu aini, Mtume anasema utulivu wa jicho langu, kwa maana starehe na furaha na utulivu fi sala, katika sala. Kuna watu ndani ya sala mdhiki, kama vile yuko vitani swali kwa tabu, lakini waumini sala ni kurratu aini. فحسن الخلق مع الله عز وجل وهي طبيعة زوري فمجل الله بنسبة للصلاة وكتكرنا صالة وهي صالة لنين حسن الخلق خوفا له وصالة أن تؤديها لكي تكليف صالة وقلبك منشرح وقلبك منشرح مطمئن نمواقف ni wenye kufunguka wenye kutulizana. Wa ainuka qarira, wa ainuka qariratu, na jicho lako limetulia. Tafrahu idha kunta muntabisan biha, unafurahi pale unapokuwa muntabisan biha, yani mwenye kuivaa ile sala, maanake umo ndani yake ndio waswali. Muntabisan biha yani mwenye kuivaa na kuibashiri ile sala. وتنتظرها إذا أقبل وقتها سواء نمون في سبيل فلاه نقولكي وكتواك أو نفقود وكتواك. تنتظرها إذا أقبل وقتها نمون في سبيل فلاه نقولكي وكتواك. فإذا صليت الفجر تكفصالي الفجير كنت في شوق إلى صلاة الظهر, بس ويو نقوه فكتك شوق نقوه فكتك هام يكوي سبري صالة الظهر ونا شوق ونا هام يصالة الظهر. وإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصر, إيو معنى يكني موجة بالتفصيل فينا. وإذا صليت العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب, وإذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء, وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر وهكذا دائما. يعني هذه دائما قلبك معلق بهذه الصلوات, قلبك معلق ويواقف وين كفوا نريد صلاة هو ومننينزوا ومفنوا ومأبطنيشوا صلاة. فهذا لا شك أنه من حسن الخلق مع الله. هل يبقى شك لكتك تبيا زوري فمجن الله تبارك وتعالى ومجن انتقال قوي حسن الخلق مع الله بنسبة الصلاة يوهي وليس نسان وليس كلينا كان لم يواقع مطري ذان يجناك لمطرية ونفراح لكتون دانيا صلاة na wakati wa sala unapokuwa unakuja unausubiria, na ukishakuwa umesali subuh unakuwa na hamu ifike adh-dhuhr usali, unaposali dhuhr unakuwa na hamu na al-asr, unaposali al-asr unakuwa na hamu na maghrib, unaposali maghrib unakuwa na hamu na isha, unaposali isha unakuwa na hamu na al-fajr. Daima waqo unakuwa ni muallaq bi hadhihi as-salawat. مثال ثالث في المعاملات, مثال ثالث مثال ثالث لكتك معاملات كمونا مثال كتك خبار كمونا كتك مانبو يا الضباب مانبو يا انزي حديثك كان انزي تقال تكون صوم تقال تكون صالة نسأل انجية كتك سؤال لا معاملات سؤال معاملات تحريم الربا مثال الشيخ المتوى لحرام وربا وحرميش وربا. فقد حرم الله علينا الربا تحريما صريحا حتك أن حرميش الله كتسيسا لتحرميش ربا وحرميش وكواف صريحا كواف في القرآن كتك قرآن كما قال الله تعالى كما أن يسمى الله وحل الله البيع وحرم الربا عم حلليش نعم حلليش الله نعم أحرميش ربا. وقال فيه نعم سيما الله تتكهيل الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يوتيتك انديهي موعظة من ربه كتبكم لواك فانتهى أككوما فله أنا يهي ما سلف كلا كلمة تنبولية قبل يا موحظة انتم يهدكم من تانا أنا فاني معاملة وربا هديه حرام واك أنا فاني هديه حرام هو يحكم ياك يانا فقود موحظة أتكيو حكميك نكلا كلمة تنبولية كلا حكينا يقوم يوياك فله ما سلف. أما ولي أمباي أن يكوى أنا فاني معاملة وربا أن يكوى على جوا فلا كتوى كأنه كتوبية يعني أنا مصلح يأكل فيك أن يأكل تقومي نفاني من بيأكل فاك من بيأكل فاك من بيأكل تصوتك كتوبية ويبا نحكم يأكل تصوت لازم أتخلص نهي مالي لازم أتكسك مالي hilo ni jambo jingine huambii kwamba fala kama sala na falahu ma salaf wa amruhu ila Allah na amri yake ni kwa Allah tabaraka wa taala, hisabu yake ni kwa Allah tabaraka wa taala. Wa man aada na atakayerejea baada ya mauidha fa ulaika hao ndio watu wa motoni hum fiha khalidun واو تفاهمتوني خالدون منين الخلود قد كآيهين قد كمت على ربا سي خلود الأبد خلود إن قوانيك قد كسيهم بيه خلود الأبد أمهي وتكاها كثير وشركين أما خلود أمه غير الأبد يهكام تمره هي وتكاول أمان موحدون الله كامو كوعذيب أتوعذيب فمودا تكوتاك lakini baadaye akawasamehe. Aya hii wanaitumia al-Khawarij kuweza kutolea dalili ya kuwa atakayekufa na kabira atakaa motoni milele, na hapa imetajwa riba, na riba ni katika kabira, na Allah anasema faulaika ashabu nar hum fiha khalidun. Kwa kutana Khariji anaweza kukupa aya ukatoa jicho, kwa ufahamu unatoa jicho huelewi. Kwa vile huu sio wakati wa somo hilo, tungetoa aya nyingine tukabainisha suala hili na maelezo anaosoma, lakini mimi nasomesha makara ya akhlaq. Ndio maana kuna vitu sielezee tu mnako nini hapa, sababu hapa hatupo kwenye somo hilo. Umeelewana bana? Naam. Fatawaada man aada ila riba, basi Allah amemwekea waid na kemeo, amemkemea na kumwahidi adhabu yule atakayerudi katika riba. Baada an jaatuhu almaw'idha, baada ya kumjia mawaidha, wa alima alhukm, na akaijua hukmu, tawaadahu bilkhuludi fi nnar, amemwahidi kwa kukaa muda mrefu katika moto. Waliyadhu billah, Allah atuhifadhi na hilo. Haya alhifadhi ni kwa Allah tabaraka wa taala. Falyumin, basi mumin yakbalu hadha alhukma, mumini anaikubali hii hukmu. بشراح ورضا وتسليم, وشراح وكنجوف كبيسة نكرذية وتسليم نكج سلميشة الله وصرين ذا وهين حكم يا الله. وأما غير المؤمن, أما سيك ومؤمن, فإنه لا يقبله, هاي كبالي إما مؤمن أسيك ومؤمن كافر أو غير مؤمن عن بيان كامل الإيمان قم بإيمانياته عن بيان سوء كامل إيمانياته كيف يكون هو إيمانياته, فإنه لا يقبله, حقباله حكم, ويضيق صدره, نكفو شاك في توذيق سيكونجا كفو حكيكونجوك أنا ونتاب, وربما يتحين عليه بأنواع الحيل, له عند pia akatumia hila kwa aina mbalimbali za hila, katafuta hila. Na tunaona sasa hivi ni amala mingi, watu sijui watu wa kutaiba, watu wa kadha, ukitafuta utaona ni hila hila wanazitumia, lakini wanafanya ni amala ya riba. Kumekuwa na hila nyingi, lakini utaona marejeo yake ni ila riba, marejeo yake ni riba. Liannana na'lamu, kwa sababu sisi tunajua, anna riba kasban, kwamba katika riba kuna chumo, watu wanachumo, wanachuma mutayakana, tena chumo hili mna yakini kabisa, kimpa mtu milioni moja mathalan, riba yako labda arudisha laki mbili, asilimia ishirini ya hela uliompa. Kwa umempa milioni moja, basi utapiga labda mathalan asilimia na ishirini ni kiasi gani, utarudisha au asilimia hamsini, wengine wafike mpaka asilimia hamsini. Kwao ni kasbun mutayakkan, unajua huyu shampa milioni moja atarudisha milioni moja na laki tano. Walaisa fihi ayu mukhatara, na ndani yake hakuna riski yoyote. Maana nasema yani hakuna hatarisho lolote la kupotea rasilimali yako. Mukhatara wanasema ni ihtimalu khatarati fi ayi istithmar, ni kutegemea khatara katika istithmari yoyote, yani katika biashara yoyote au katika kitega uchumi chochote, kuna kitu mukhatara, ukawa unategemea hatara. Au ihtimali inkhitar, au kutegemea kupungua kima cha istithmar, au adamu tahaqquq arrabh, au kutokuwa na uhakika wa nini wa faida, hiyo inaitwa mukhatara. Ambao mfano kama ni katika rasul mal, katika lugha ya Kiingereza wanaita capital risk. Capital risk, umetua unafanya biashara, lakini unaona kabisa hapa mimi ukanda mambo faida patapotea hii patapotea. Sasa katika suala riba anasema shekhe hakuna mukhatara wowote, lakinihi fi alhaqiqa, lakini riba katika uhakika ni kasbu li shakhs, mtu mmoja bwana anachuma ni chumo la mmoja, wa dhulmu lil akhar, na ni dhulma kwa nani mwingine. Aliopewa milioni moja arudishe milioni moja laki tano, huyu aliopewa milioni akapata laki tano, huyu kachuma. Yule wa milioni moja aliopewa akarudisha milioni moja laki tano, huyu kadhulumiwa. Walihadha qala Allahu ta'ala, na kwa ajili hii amesema Allah, wa in tulitum, na endapo mtasubia, falakum rubusu amwalikum, mna nini zile rasilimali zenu, zile hela za msingi mbuto, nakupa milioni moja rudisha milioni moja yangu, ile nyingine ambayo ilikuwa ni ziada usikue, la la tadhlimun, hapo hamtudhulumu, wala tudhlamun, wala nini hamtudhulumu. Tumeelewana? Naam, huu ni mfano umekwisha. Tupo katika kuelezea husnul khulq maa Allah, na tumesema au shekhe amesema jambo hili linatahaqqaq katika mambo mangapi matatu. Jambo la kwanza tasdiqu li tasdiqu al akhbar, kusadikisha khabar na kuto kuziradi zile khabar, imma kuziradi kwa inkara kapinga, au istikbar au tahawula, nafanya muraja au kishasema basi utafanya muraja au kurudi chuni. Anawezekana mtu akafanya muraja baadaye, kati ya kweli si hatuna mtihani, kwa kama ukifanya muraja ndio umetoka, kwa utaandika tu kwenye historia nilisoma, lakini kichwani hamna kitu. Tuelewana? Kwa jambo la mwanzo ni kusadikisha akhbar na kuto kuzira. Sheikh anaweza kuradi kwa aina tatu, ima kupinga kabisa kwamba hukumu hii hapana, la tupokatia kibegore cha dini sawa, kuna kusadikisha habari mfano wake tumeukiwa katika nini, katika hadithi ile ya nini. Kipengele cha pili ni kipi? Ni tanfidh wa tatbiq al ahkam, yani zil ahkam, talaqi al ahkam, kuzipokea ahkam na kuzitekeleza kivitendo. Kwa ndo mfano wetu wa mwanzo ukawa ni nini, upo katika umetoa mfano wa funga, mfano wa pili swala, mfano wa tatu ni katika muamala ambao ni riba. Kwa hiyo sasa hivi tunaingia katika jambo la tatu. Jambo la mwanzo ni kupokea habari kwa kuzisadikisha habari zilizotoka kwa Allah au zilizotoka kwa mtume wake. Jambo la pili ni ahkam zilizokuja, hadha halal na hadha haram, kuzisadikisha na kuzitekeleza kivitendo, kuzipokea, kuzikubali na kuzitekeleza kivitendo. Kwa akatoa mfano wafunga na mfano wa swala na mfano wa tatu, akamalizia mfano wa riba katika masala ya ahkam. Hapo ndipo sasa sawa, kubakia jambo moja ambalo ni talaqi aqdari llahi ta'ala birida wassabr, kuzipokea zile ile mipango ya Allah aliyoipanga kwa waja wake kwa kuridhia na kusubiri. Huo tuende vizuri ni pamoja wa huwa al-amr al-thalith, na hili ni jambo la tatu, min husnul khulq ma Allah, katika ile tabia nzuri pamoja na Allah. Wa kulluna, na kila mmoja katika sisi yala anajua, anna aqdar Allah azza wa jalla, huwa qadar za Allah, na ndio maana qadar ma huwa kain, ni yale katika mambo ambayo yanapatikana ila an taquma as-sa'a, mambo ambayo qaddarahu Allah tabarak wa ta'ala li'abdi, imma khair au madha au shar, ha. Wa kulluna ya'lamu anna aqdar Allah azza wa jalla allati yudabbiruha, kila mmoja anajua kuwa makadirio ya Allah ambayo anayaendesha, yudabbiruha, anayaendesha fi khalqihi, kwa viumbe wake, laisat kulluha mulaimatan lil khalq, hayakuwa yote ni yenye kunasibiana, ni yenye kuendana na viumbe. Hayakuwa hivyo. Fahal kullu ma yuqaddiruhu, je, kile ambacho anakikadiria, fahal kullu ma yuqaddiruhu Allah, je, kile ambacho anakikadiria Allah alaina, kwetu sisi, mulaimun lana, chalingana na sisi, chaendana. Shekh anauliza swali bimaana, nakusudia swali hili maana yake anna nufusana, kwamba hizi nafsi zetu tamilu ilaihi, ya nafsi zetu zaenda katika yote aliyokadiria Allah, zamili zatenda za kubali nafsi zetu. Wayatalaamu maa nufusina, na yale yaliyokadiriwa yaendana na nafsi zetu, alwaqiu kwa uhalisia, uhakika, la sio yote aliyokadiria Allah nafsi zetu za kubali, na wale yale mambo yenyewe yaendana na nafsi zetu, la. Mfano, Allah amekadiria wewe kuvunjika mguu, nasalullah assalama wal afia, kuna kuvunjika mguu kuendana na nafsi yako, na nafsi yako yakubali yamini yabezi nafsi yako katika kuvunjika mguu, la. Na ila kuvunjika mguu lenyewe laendana kweli na wewe? Shekhe alipenda wala mpendi falmaradu mathalan, shekhe anatabasi maradhi, mfano la mlaimu linsan, maradhi hayalingani na mwanadamu. Kwa maana mwanadamu akiingiwa na maradhi anakuwa mnyonge, anakonda, anadhoofika, hali mbaya, kwa sababu maradhi hayalingani na mwanadamu, hayaendani na mwanadamu. Mwanadamu anaendana na siha, na njaa haiendani na mwanadamu. Mwanadamu akiwa na njaa iwapata shida, sababu njaa la yulaimuhu, lakini shida yulaimu linsan, takishida jisikia raha takapo sehemu aegemea lale. Falinsanu yuhibu an yakuna sahiha, mwanadamu anapenda awe sahihi, yani mzima, sahihan awe mzima. Wakadhalika alfaqru, vilevile ufakiri, la yulaimu linsan, hauendani na mwanadamu. Falinsanu yuhibu an yakuna ghania, mwanadamu anapenda kuwa mkwasi, amejitosheleza. Kwa wakati tumekuwa nao, mtu apenda awe na nyumba yake, aishi na mkewe vizuri, awe na choo cha ndani, usiwe na umbea umbea, hao watoka wendaoga kwani huko kwenye nyumba za kupanga kuna kazi. Sasa nani anayependa apewe? Nani anayependa iko choo cha pasipoti saizi, yenye ita pasipoti saizi kiogo umeinama utazania fanya mazoezi kumbe waoga? Nani apenda hivi? Penda choo kizuri. Nani apenda ende kwa mguu wakati kuwa nao shehe huyu majasho ya mapapa? Nani apenda takuwa na kigari kiyoyote ndani au sio? Hela ziko ndani za akiba, mtoto kaumwa apeleka hospitali, sio tena umefia waanza kutafuta turabu la aini, nani utampiga kitu? Kuna apenda ya sifu bwana. Sawa, kila mmoja apenda awe mwenye kujitosheleza, awe ghania. Wakadhalika aljahl, vile vile ujinga, la yulaimu linsan, ujinga hauendani na mwanadamu. Walinsanu yuhibu an yakuna alima, mwanadamu apenda kuwa mjuzi. Kwa maana mtu hata kama ajuu utamwambia wewe hujui, atashirika. كفى بالعلم شرفا، الله المستعان. إن تسليف علمك هو شرف، إن تسليف علمك هو شرف، كل تمام أنتم دينك، يعني أنتم دينك لكن تمام أنت عالم، ما شاء الله، إيوا تمام، لكن إن جاهل رد فينا. فالإنسان يحب أن يكون عالما، تبرز من دينك. Ujinga haupendi, yani mtu mjinga lakini hapendi ujinga. Mtu mjinga mwambie wewe hujui, akasirika. Satatosha ujinga kuwa ni kitu kibaya. Lakini aqdar Allah azza wa jalla bihikmatihi tatanawa, Sheikh anasema lakini makadirio ya Allah kwa hikma yake Allah, Allah ana makadirio yote, ana hikma ndani yake, tatanawa فدار الله لأين ملكا تتنوع لأنواع كثيرة. هو قدير وأنا الله وجاهل، هو قدير وأنا الله وعالم، هو قدير وأنا الله وفقير، هو قدير وأنا الله وغني، هو قدير وأنا الله وجميل، هكذا. منها ما لا منها ما يلائم الإنسان، كنا من جيل أنا إنسان من آدم، ويستريح له بمقتضى طبيعته. نعم استريح أنت كل إنسان بمقتضى طبيعته، كل إنسان نوم بدلك. أنت كنا حالة بتزام كل كيوة إسكيرا. ومنها ما لا يكون كذلك. من جيل هذه mtu atamani kama kuna mashine ya kutengeneza uso akautengeneze pua, kama mtu unajipua jikubwa utaka ukaichonge kwa kuwa pua ya chonga kikawa kidogo chembamba hivi. Fama huwa husnu lkhulq maa Allahi azza wajalla nahwa akhbarihi. Sasa anasema ni vipi tabia nzuri pamoja na Allah kuelekea hizi kadari za Allah tabaraka wataala. Aljawab, husnu lkhulq maa Allahi nahwa akhbarihi أن ترضى فبينزور فمدن الله كفلك إذ قدر ذاتك لكل ذي بما قدر الله لك ويا لأن القدر يا الله فقط. وأن تطمئن إليه لا أسليه وتلزامه ويا لأن الله مقدر يا الله مقدر يا الله. وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى نوديه مع الله كتكسيك لما تنقف انكواكه نكتكوك ما قدره إلا لحكمة، هكتبيرية يتفوق حكمة وغاية نلينه لكو حكمة، يعني سيري كنا سيري كنا حكمة دنيا حكمة ما نسيري ها وغاية محمودة نلينه لنكو حمدينه لنكو سيتوه يعني لنكو زوري يستحق عليها الحمد والشكر إن استحق جوياك وهو لنكو أمر نحيو حكمة الحمد نستحقكم حمدي الله والشكر لكم شكرا وكيدي وريب ونفضي دعا كما ويلا أنا ممكن الله نقدر يقوى موسى بس أنني يقوى بسهي الله من قدرية وحكمة ويلا من قدرية قوى موسى من قدرية قوى حكمة هو قدرية قوى مريك وحكمة هو مفوكي وحكمة هو منانك وحكمة هو منبامك وحكمة هو قدري وتزلي وكلامة حكمة هو هوني حكمة هو هاتفيه حكمة الله أنا حكمة لا الله تبارك وتعالى حتين بشان فمودة كتكيالي أنا قدرية ونسبة يا من أعدام ولنجانا من أعدام وفنوا من أعدام كنا مانغوا أنا أنا تساوى من أعدام أنا أنا آية مزور lakini kwa Allah hakuna baya. Kwa Allah, kutoka kwa Allah hakuna nini? Hakuna baya. Tufahamu vizuri. Tumeelewana? Wa sharru laysa ilayka. Kwa Allah wala hakutoki sharru. Anatoki tena Allah kwa nisba kwa kulingana na wewe mwanadamu kwa vile umepata na maradhi. Maradhi kwa wewe sio kheri. Hela ukipata hela ni kheri, lakini maradhi kwa wewe inshallah. Lakini hayo maradhi kwa Allah ni kheri, sababu Allah hakadiri inshallah. Waelewa vizuri? Na yaweza kushambuliwa maradhi yote na shari, lakini maradhi Allah anafutia mtu madhambi. Allah na maana yake kwa maradhi alikuwa anakujua kuna jambo ni mtu maradhi kwa hikima fulani, ama wewe huijui inawezekana. Hizo kaumu iko ni sababu ya kupata hela. Au sio? Kaja watu pale shughuli yetu na nini? Tumesafiri. Da basa insha Allah tawuru. Alafu kafungua mkono. Kaja kafungua laki mbili. Wengine wangekaa miezi miwili wahangaika na baskeli lako na shamba hili pale. Kwa Allah wengine akawa huyu ngoja ni mtie maradhi, watu kuja watu kwa kumsalimia atampa pole atamtia laki mbili sitamsaidia. Wewe hujui utakona tu kama zile laki mbili basi Allah umezipata kwa sababu gani? Sema. Kuna watu wa masiwa baada ya kufua utakamtaji wa biashara. Alaysa kadhalik? Astaghfirullah salamu alayhi. pole fulani, shehe pole lake, inshallah tamba elfu mbili jatizana kwenye tigo pesa na milioni moja na nusu ya pole. Haya, ujapata mtaji, uja umekosa, ujapata sababu nini? Maumivu umeyapata, lakini kuna hikma nazo Allah kaziweka. Na sio hiyo, ziko nyingi. Sengine hujui mwanamke huyo mbele ingekuwaje, kama ni mke umefiwa hujui angekuzalia nini, hujui shari gani angekukuta. Kwa Allah tabarak wa taala yafalu ma yurid, Allah yafalu ma yurid, na Allah anachokifanya ana hikima. Hili ni jambo kubwa sana katika mlango wa qadar, na utamfanya mwanadamu aishi kwa utulivu katika mambo yake yote, na hakuna kitu kinatoka nje ya qadar. So kuna rada wewe kama wanafunzi umedisco, ukajua kudisco kwa nje ya qadar, ukadisqualified also, ukalia ukaona hii kama vile sio qadar, umerogwa. Kurogwa pia ni qadar, bali maadi kuna kushindwa na uvivu pia ni qadar. Unakuja kwenye hadithi, si umefanya uvivu au ajizi yako ndio umefeli, ile ajizi pia na ule uvivu pia ni pia qadar. Kwa kila kitu ni katika qadar. Tunaelewana bwana? Naam. وعلى هذا نقول اليهود فإن حسن الخلق مع الله نحو أقداره هو أن يرضى الإنسان ويستسلم ويسمعين. هو اليهود أو كتبنا نهيري بس تبي أنزوري فموجنا الله كتكريت كتكهيري لقدر ذاك الله هو أن يرضى الإنسان لكرذي من أدامه ويستسلم na kujisalimisha, watmaina na kusulisana. Walihadha mtadaha Allah, na kwa ajili hili amesifu Allah asabiri, kuwasifu wale wenye kusubiri. Faqala, amesema Allah wabashiru asabiri, wape bishara wale wenye kusubiri. Alladhina, wale ambao idha asabathum musiba, wakipata wao na misiba na mitihani, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wanasema sisi ni wa Allah na kwake Allah tutarejea. Athari, jambo la pili, jambo la pili kutokea mwanzoni. Tumeona mwanzoni shehe ametaka kuweka sawa ufahamu mbovu wa wale wanaofahamu ya kuwa tabia nzuri ni maana khalq, ni maana khalq ni kule kuamiliana tu na viumbe. Akatuonyesha kuwa tabia nzuri imegawanyika sehemu kuu mbili, kuna tabia nzuri maana khalq pamoja na muumba ambaye ni Allah tabarak wa taala, wa qismul khulq maana maana khalq, kwa maana khalq pamoja na muumba. Ndio shehe akasema hili jambo linapatikana katika maeneo matatu: kuzipokea habari za Allah kwa kuzisadikisha, kuzipokea hukumu za Allah kwa kuzipitisha na kuzifanyia kazi, na jambo la tatu ni kupokea zile kadari za Allah alizokadiria kwa kuridhia na kusudia. Kwa hiyo athari ya pili sasa, husnul khulq fi muamalati lkhalq, ambalo hili ndio lilikuwa fahamu ya watu wengi, tabia nzuri katika kuamiliana na viumbe. Sasa ama husnul khulq maa almakhluqi, ama tabia nzuri pamoja na viumbe. Faarafahu baadhuhum, baadhi yao wameiarifisha, wameielezea. Wa minhum, na katika wao, alhasan albasari, huyo hasan albasari, حسن البصري مولى كتشوانا شوني ها كتشوانا تابعي وقوبة. الحسن البصري رحمه الله بأنه كف الأذى، يعني لزيا تبي نزور تبي ينبي نكون زيا نبايا نموت وبدل المدى نكتكليز أو كتوى زور لنوت وطلاقة الوجه لو كنجوف وقص حتى البطر عمل زيف لكنا قول منجز أمام العلم مسألة يا عبد سماها يعني أنه مزوري لكذا كما تبون بيدي سبيل نزوري فموجي على بيوم أكيد شغل العثيمين رحمة الله تعالى عليه يا مشكوة تفسيري الحسن البصري عن فلداء اسم الخلق أتسيما لكف الأذى لكزية أوذية كزية مأوذي نمدايا وبذل الندى لا كتوى مزوري الندى المعروف والخير والكرم والجو كتوى مزوري وطلاقة الوجه لا كل كنجوك أس كسواك وقام كنجوف كسواك وقام بشاشة فموجنا في أمه أولا جبنا منذ معنى كف الأذى ها شغانا إلزيا كلك زي أذى أن يكف الإنسان أذاه لكزية من أدام موضياك عن غيره كمنجين يعني كنت كموز في أدوية أو موز كمت منجين سواء كان هذا الأذى سواء سواء هاي موز يتعلق بالمال يعني فنجمان نمان ها أو يتعلق بالنفس أو ينفنجمان نفس أو يتعلق بالعلم أو ينفنجمان نهشم عرف فمن لم يكف أذى ويوفي أما يحفزي يوضي واكي عن الخلق قبيوم فليس بحسن الخلق لتهو سمو لتبيا زوري بل هو سيء الخلق بل هو لمن تبيا معه طاولة شغل أما ينزيها فلن كف الأذى كما نفعل كزية وذية كالتمال يمشي كويبا مال يمشي لموذي كنبرو ممشي مال ياكل كالتموذي كهاريب مال يمشي كالتموذي كيلا وكهاريب شبل أمشي وكهاريب ومواشي وكمذية وكمذنون ها لكالتوذية فوتونا منينو يا تابعي الجليل حسن البصري من المياك يا لمانا قام لكن كنا خذوية أوذية ونفسيا قوة قوة شقوة أصاب قوة الأوذية وميتي أوذية إلى وميوذي إلى كنتيك أمتولة لكويوذي إلى وتكانا كن سنجين إيوثي لكويوذي وطول زيد التبية مبارا زوت لكن ينتاك ينتبية نزوري zaingia katika kafu al-adha kuyata yale ambayo ni madhara kusengenya kuchonganisha an-namima kutoa huku na kule tabengo lazima utarudi nafsi ya mtu katika hiyo kwenye biashara ukamdhulumu mtu ukamfanyia vishi kwenye biashara utamudhi najash masala ya biashara kwa wewe upandisha bei hivi jamaa bei ni kubwa aingie mchonge yote ni mungu yote ni katika tabia mbaya kuziata zile كف الأذى لأن جاءك تكف الأذى لا هي لك كتب ينزل وكي تفسيري أذية دي مال أذية دي نص أذية وهش ما يمشي لأن جاءك أنك سنجينا ونعنروش عرض يمشي ومتصيرك ويكي يطعني ما كبيرك أنا كبيرة لا هش ما يمشي يوتي لأن جاءك تكف الأذى نا سبحان الله منين يا روح وانو منين ومعيو كون يا ميبيبا كلام شامل لنينو بانا كنيكو انجتاجة انجتاجة انجتوا منك لكن كف الأذى ولكن قوة شعودية كلا باية كلا جنبا ضمي باية وكلاسة كلفانية ومن جيني إما كلفانية كون مالياك أو كلفانية كون نفسياك أو كون يشماياك فمن لم يكف أذاه عن الخلق عن الخلق فليس بأحسن الخلق بل هو سيء وقد أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا متغازمتون حرمة ذلك أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك عم تنغازة تشيمة يا جنبهيلو يعني كبوة يا جنبهيلو في أعظم مجمع كتكم كسنيكم كبوة في أعظم مجمع كتكم كسنيكم كبوة اجتمع فيه بأمته قال أنك كسنيكنا أمواك حيث قال قال الفسين إن دماءكم حتى دمزين وأموالكم ومالزين وأعراضكم نحشنا زين حرام الذكر حرام يعني بنا وتكف هبتا هاي تبيتك في بوسة هاي تبيتك في شنهوة هاي تبيتك في تلي يهود إذا معنى حرام يعني بيتو بنا حشنا في نزويلوة كفون بحشنا يعني دعم مال نحشنا حرام بتهيبني حرام فحرمة يومكم هذا كما هشمة يا سكو يا نهي سكو يا عرفة حرمة هشمة يا سكو يا عرفة هشمة هيدا لكما بلا هشمة حيث تشوفوا يبون يا هشمة يا سكو يا عرفة بس هشمة يا سكو يا عرفة يا لنجانا نحشمة يا مالزين نحشمة يا ما يعني يا لمزين نحشمة يا حشمة زين عرض زين يعني في شهركم هذا كتك مزيونهون ها في بلدكم هذا كتك مزيونهون موزة ذو الحجة يعني أن اليوم موزة ذو الحجة لكتك ذي لأربعة حرم كتك ميزم إلا عم بوين الحشمة إلا وتقوفوا في بلدكم هذا كتك مزيونهون عم بوين الاندقام الاندقام مكة عم بوين فيها الحشمة لأنه أنا بزور إذا كان رجل يعتدي على الناس بأخذ المال يكون يطلع أنا في ظلم يعتدي أنا تتنبك يعني عدوان أنا تتنبك على الناس فواتوا بأخذ المال وكتبوا مال أو يعتدي على الناس بالغش أو أنا تتنبك فواتوا وكفن غش غش ودنغنيف دنغنيف كون يدي أشار غش مكاديو يتمكام كوبا شيني شنغا غش مچونغو يلي يموهيزا فاضي وكبيتا يمفونغو يو نوانا مزوري مكوبا شيني ما كتكاتي دي ميوكا بوكو شيني ما بوكو غش ها او يعتدي على الناس بالخيانة او اتوا انا فنيوات ظلما نصبا فاكوكو خيانة وفني خيانة ها او يعتدي على الناس بالضرب أو أنا سبمباك فواتو فكبيجا والجناية نكفن جناي هو كذا أو يعتدي على الناس بالسب ها أو أنا سبمباك فواتو فكتكانا والغيبة ها نكسنجينيا فلا يكون هذا بس هاوي هوي حسن الخلق هاوي من تبي ينزور مع الناس فمجنواتو لأنه لم يكف عذاه عنهم kwa sababu yeye hakuzuia udhia wake kwa hawa watu wayaadhumu ismu dhalika na dhambi ya hilo linakuwa kubwa yaadhumu linakuwa kubwa dhambi ya hilo kullama kana muwajjahan ila man lahu haqqun alayka pale linakuwa kubwa dhambi ya hilo yani ya kuelekeza udhia na kushuka mpaka kwa mtu pale inapokuwa kila makana muwajaha huo uadui na huo udhia pale unapoelekezwa ila man lahu haqqun alayka kwa yule ambaye lahu haqqun alayka akbar yeye ana haki juu yako kubwa kwa maana udhia kuelekeza kwa yule ambaye ana haki kubwa kama vile baba yako ukamtukana baba yako dhambi ya kumtukana baba yako au mama yako ni kubwa kuliko dhambi ya kumtukana mtu mwingine melewa falisaatu ila alwalidain na mwingine sherehesha tuwe sherehe falisaatu ila alwalidain uzia au ubaya alisaa ni ubaya ubaya ukielekezwa kwa wazazi wawili mathalan a'zamu min al-isa'ati ila ghayrihima, jambo hilo ni kubwa, yani dhambi yake ni kubwa kuliko ubaya unaoelekezwa kwa wasiokuwa wazazi wawili. Wal-isa'atu ila al-aqrab, na ubaya unaoelekezwa kwa watu wa karibu a'zamu min al-isa'ati ila al-aba'id, kuliko uadui kuliko ubaya unaoelekezwa kwa al-aba'id, kwa wale wabaya. Maana ubaya unaofanya kwa dada yako, kwa ndugu yako, shangazi yako, baba mdogo, bibi yako, watu wa karibu wako, ubaya huu ni mkubwa kuliko ubaya utakaofanya kwa mtu wa mbali. Wakisaa ila jirani, na ubaya unaofanya kwa jirani a'zamu min al-isa'ati ila man laysa jirana laka, ubaya wake ni mkubwa kuliko ubaya utakaofanya, au dhambi yake ni kubwa kuliko ubaya utakuelekezwa ila man laysa jirana jirana laka, wale wasiokuwa ni majirani wako. Walihadha qala an-nabiy alayhi salatu wasalam, kwa hili amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, naapa kwa Allah amin, naapa kwa Allah amin, kwa maana hali muumini wa kweli, naapa kwa Allah hali muumini wa kweli. Qalu man ya rasul Allah, akasema ni nani ewe mtume wa Allah? Qala mtume akasema, man la ya'manu jaruhu dawaiqahu, man la ya'manu, yule mtu ambaye la ya'manu jaru, jirani yake hana salama, hatalimiki jirani yake, dawaiqahu, na vile vitinji vyake. Kwa maana la ya'manu jaruhu dawaiqahu, au la ya'manu jarahu dawaiqahu, vile vitinji vyake vile havimponi, hasalimiki navyo jirani yake. Tumeelewana? Ukitia ukifanya jirani ni fa'il kwa yule jirani, hasalimiki na vile vitinji, atavipata huyo mtu awaye ni Mungu. Kwa maana ukawa mtendea wamfanyia uadui huyu mtu, imani yake soka, au vile vitili vikawa havimsalimu yule nani, yule jirani ikawa vina mpaka, basi mtu wa namna hii hawezi kuwa ni mumin wa kweli, kwa maana kamel iman. Na hai haina maana anavuliwa imani yote anakuwa ni kafir. Nadhani mnasoma katika aqida, katika masala ya kuna kitu kinaitwa mutlaq al-iman na al-iman al-mutlaq. Kuna mutlaq al-iman na al-iman al-mutlaq. Katika dalili hizi makawariji wanawavua au wanaivua imani ya mtu, anakuwa ni kafir hapo, wallahi la yu'min, wanasema lakini kafir. Lakini ahlu sunna na tunapana, kwa sababu vitimbi atakayofanya mtu kwa jirani yake havimtoi katika nini, katika Uislamu, mtoe katika Uislamu. Kwa nini nakusudio hapa? Ai, maana yake imani yake haiwi kamili. Mtu anatenda mabaya kwa jirani yake haambiwi hadha kamilu liman, huyu imani yake ni kamili, mashallah, eti ambiwa hivi? Lakini kadhalika la yuqalu annahu kafir, pia haambiwi ni kafir. Ni mumin naqis liman, ni mumin naqis ish liman. Na thania jambo la pili, maana kafli nada, maana ya kutoa nada. Alnada huwa alkar, ni ule ukarimu waljawd, ndio ukarimu. Yani an tabdul alkar, ni kutoa ukarimu waljawd. Walkarmu laysa, na ule ukarimu laysa kama yadhunnuhu ba'd an-nas, si kama wanavyodhani baadhi ya watu. Huwa an tabdul almal, ni kule kutoa mali. Watu wengi wanadhania bwana yule jamaa karimu, yule mkarimu, wajua kutoa nani, bali lkarm, bali lkarimu yakunu fi badli nafs, pia unapatikana katika kule kuitoa nafsi katika dini, ukapambana nafsi yako, ukatoka katika jihad fi sabilillah, jihad ya qital, inapokuwa ni mashruan kadhawabiti zake jihadi, kama ni ya ilmu, ukatoka kufundisha watu, ukazunguka ziara, ukaitoa nafsi yako. Wa fi badli jah, kutoa jaha, jaha lile heshima, وفي بذل ميل هشمة إلى نفاسه وكناه وكتنية نفسياته كن جانب الثاني ها؟ وما كن هشمة يانب النفسياته ربنا مكوى ولاية وفاقة وكتنية نفسياته كن سيدية إلى جاها ياكو وسيدية واقع هنا كتك بذل الندى بذل الندى وفي بذل المال كذلك في عين إنجية كتك كتوى مالي فإذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس كتمونا أنت أنا قيدي حاجة ذواك ها؟ ويساعدهم نعنى سيدية ويتوجه في شؤونه نعنى إليكي كتكما بياه إلى من لا يستطيعون الوصول إليه ها؟ قال أمار لا يستطيعون الوصول إليه هو ويزي ها؟ كفيك كفيك معنى كنا واقع ويزي كنفيك يهيه لكن كفيك أنا وينيه كفونا كيونغوز نواقع كفيك كفيك لكن يتوجه في شؤون شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه وينشر علمه لكم تهوى نتوى علميات بين الناس ويبذل ماله نتوى مليات بين الناس وتيواب فإن كيف سيسي نصفه بحسن الخلق تنصفه وتبيا الزور لأنه بذل الندى وصبيانة ندى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتما ما سمع اتق الله مغفى الله حيثما كنت وفتوليك وأتبع السيئة نفاتشة مبايا الحسنة وزوري كيف نبايا فاتشة مزور لكو سيفان ميمة تمحوها وتنفوت للبايا وزوري ولوريفانيا وخالق الناس بخلق حسن نا عمليان نواتو انجيانا نواتو وقلية زمزقوا الشيخ ومن مخالقة الناس لكتك كلك عمليانا نقصليانا نواتو بخلق حسن وتبيا زوري أنك إذا ظلمت وكظلميوة أو أسيء إليك أو كفن وضايا فإنك تعفو وتصفح وي تعفو ونسميه وتصفح ونفوزية وناشا وقد امتدح الله العافين عن الناس لالله أن وسد بزوري نقوى سيفو ولينك وسميوات فقال فسمع الله في أهل الجنة فتكوت وفبون الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء تطهيروا ناهديروا إنكم إن شاء الله ولأنبوا نتوك في كوكات وراء السراء وكتو كجوف والضران وكتو الشيد وكتو ساد فيها ونتوك والكاظمين الغيظ نوال ونزوية خسر ذاو غير شوكي شوكي زرا أكزوية أستكنيزا بجنة بباية وتبيا شوكي أن زفي ونأس والعافين عن الناس نوال ونفس مهوات والله يحب المحسنين نأل الله نوطين وكون خفان إحسان كوكت كتيبا زوات وبطان نطال ونحو ظلمين ونطني مبايا تسميه وقال تعالى نعم سمع الله وأن تعفو ما يكيو أن تسميه أو كلك سميه أقرب للتقوى نجيو قرب زيدي إن شاء الله جانبو هنا لكو سميه لكو قرب زيدي نتقوى نجانب لكو إن شاء الله وقال تعالى نعم سمع الله وليعفونا سميه وليصفحونا وفوزيه نواشي وقال تعالى نعم سمع الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله يدان باي عفا تطميه وأصلح ناك تجنيزا فأجره على الله يجر واسر فالله وكل إنسان لكل من آدم يتصل بالناس أنا أنجان نواف يعني أنا إنجلي نواف من مهوسيان نواف فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة لازم أعطاته قواتك بتوتوتك كمعوذي نوبار مدام وعمليان نواف هنا مفنغمان نواف وستانية أتأشي na watu kwa muda wote bila ya ifaa, bila ya ubaya wote na uvia wote. فموقفه من هذه الإساءة بس انسمام واكنا موقف ياكي قتك هاي مروضي أن يأقوى لكسميه ويصلح لكفوزيا كسميه اللي كسم فنيه وستاك انتقام ولبيزا تفوزا بس وليعلم على اليقين نعديه انتك يقين أنه بعقله وكل كسامه كواكنا وصف أيين كفوزي كواكنا ومجازاته ومجازاته بالحسنة نقول مجازاته يعني كليتنا للبعي على الثانيو كليتنا كل قبيل للأن الثانيو بالحسنة فوزوري سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية utageuka huu wadui uliopo kati yake yule bibi yake utageuka itakuwa ni mapenzi wa sadaqa na urafiki itakuwa ni walaya itakuwa ni mapenzi wa sadaqa na urafiki yani kama mtu akakufanyia maovu wewe ukamsamehe na ukalipa lile ulofanyiwa kwa uzuri basi mshoe huu atatahayari huu mshoe mtakuja kuwa nini ni marafiki baina yenu takuwa nani mtakuwa ni marafiki baina yenu qala ta'ala wala tastawi al-hasana wala as-sayyi'a hawa ni sawa au lingani uzuri na ubaya idfa billati hiya ahsan wewe zuia lile baya kwa lile zuri fa idha alladhi bainaka wa bainahu fa idha tahamati yani ghafla yule ambaye bainaka baina yako wa baina huu na kati yake adawa kuna uadui kaanahu waliyul hamim atakuwa kama vile walii kipenzi hamim yani mtu wa karibu yako atakuwa ni mtu wa karibu endapo utazuia baina yako kwa uzuri wataamalu na tunguzeni ayuha al-arifun ayu wajuzi bil lugha mnaojua lugha al-arabia lugha ya kiarabu kaifa jaati an-natija vipi limekuja lile natija na tunda matunda ya kulikabili jambo baya kwa uzuri Allah anasema fa idha alladhi ukifanya hivyo yani matunda yake umeelewa natija yake sawa product yake sawa ni nini fa idha alladhi bainaka wa bainahu sasa pale kwenye natija pale kumekuja na idha inaitwa idha fujaiya ni idha fujaiya فجائية من غفلة تهمت أو غفلة لأن إذا فتب إذا الفجائية تدل على الحدوث والفور إن إذا كتك يجاب لو هراك في نتيجته في نتيجتها تشكيل نتيجة ما تقول يعني فتب هراك غفلة تقول لك على قوار السياق lakini kama wewe ukakufanyia baya na wewe ukatakulipiza baya na moto moto unaweza ukaenda muda mrefu lakini mara nyingi anafanywa baya alafu akalipiza ile baya kwa uzuri na kusamehe basi huyu alifanya ile ubaya yani ghafla atakuja kuwa rafiki yako na mtakuwa mnaelewana fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa hamaki yule ambaye baina yako wewe na baina yake yeye kuna uadui كأنه ولي حميم بس أنا هو كما بل ولي كبير حميم وكريم ولكن ليس كل أحد يوفق لذلك لكن شغنا سمسك لما جاء نافك شهيدو عم بو يكو سميه أنا كبو وزير عم تبقى كتوكان وكو سميه عم تبقى كتوكان وكو تيانهومي وكو سميه أنا كبو وزير قال الله تعالى وما يلقاها لكن هو كتاني نهايو إلا الذين صبروا يسبقوا ولي أبر صبروا وين يقصبين وما يلقاها ولا هو كثرناها إلا ذو حظ عظيم يسبقوا ولي وين حظ قوة إن شاء الله ونزيك إلى كذا دو الله أعلم تعالى لي أفضل نبوزك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الشيخ: وهل نفهم من هذا أن العفو عن الجاني محمود مطلقا ومعمور به؟ يجب نفهم تكالنها سنو يسيما kwamba kusamehe yule mtu alifanya kosa, alifanya jinai, ni jambo lenye kuhimidiwa, yani kusamehe ni jambo zuri mutlaka moja kwa moja. Wa maamuru bihi, ni jambo hilo laamrishwa, kwamba wewe atakaye kufanyia udhia na udhia wote, kwamba bora na kumsamehe. kad yufham hadha min al-aya huenda likafahamika hili katika hizo aya au aya tunaisoma, walakin liyakuna maaluma, ili ipate kuwa maalum, anna alafwa, kwamba jambo la kusamehe, innama yuhmadu idha kana alafu ahmad, jambo la kusamehe linasifiwa, ni jambo zuri pale inapokuwa kusamehe ni ahmad, kusamehe ni jambo zuri zaidi pale inapokuwa kusamehe ni jambo zuri zaidi. نعم انما يحمد اذا كان العفو احمد وصفيه جمل هذه لا تسامح قال ان يكون تسامح ديو كذوري زايد ديو احمد فان كان الاخذ احمد اكيد تكفليوا يعني جاءوا كان الكوسه كعذبيوا الاخذ كعذبيوا وتكفليوا ديو احمد فالاخذ افضل بس كلكم عذبيوا وتكفليوا الى حقي ambao huyo ameivunja hilo ni bora. ولهذا قال تعالى واجله الى اسم الله فمن عفا واصلح فاجره على الله اتكيتمه ها ناكتengeneza mjida wake ni kwa Allah fajala al-afw maqrunan bil islah amejaliwa kusamehe kimeambatanishwa na islah na kule kutengeneza fal-afw mumkin an yakuna fatakwa maana hiyo faman afa wa aslah atakayesamehe na kutengeneza wewe umefanywa kosa kusamehe na kutengeneza sambamba maana yake nini fajruhu ala Allah sura taqulata hiyo sura faja'ala al-afwa Allah amejalia kule kusamehe maquruna bil islah kuwa ni kwenye kuambatana na islah na kutengeneza kwa maana unaweza ukamsamehe mtu ikawa kule kusamehe ndio sababu ya kumtengeneza yule mtu akarudi kwa Allah na mahusiano yakawa mazuri. Lakini wakati mwingine kusamehe hakuambatani na nini? Na islah. Wewe ukamsamehe ndio kufundisha nini? Shadi na fatah. Ndio anataka kueleza hilo shadi. Fal'afu yumkin an yakuna bas 'afu inawezekana an yakuna ghaira islah. Ikawa kusamehe sio islah. Faqad yakunu hadha alladhi zana 'alayk wa la ikawa huwa alikufanya wewe jinaya kosa 'alayk wa jtara'a na akafanya ujasiri 'alayk juu yako qad yakunu rajulan ma'rufa. Wende kwa mtu mwenye kufahamika bishari na mfasadi kwa shari na ufisadi. Falau afauta anhu, lau kama utamsamehe la tamada fi shari, basi ataongezeka, atazidi kuendelea na kukua na kuongezeka katika shari yake wa fasadi na uovu wake. Fal afdal fi hadha al maqam, basi bora katika makamu hii, yani katika hali hii, katika sura hii lilokuwa bora anakhudha bil jarima, tuchukue ile kosa alilofanya, kwa maana tuadhibu, tumuadhibu kama ulifanya jarima hii, basi malipo yake ni kadhaa. Ni anna fi dhalika islah, sababu ni kufanya hivyo kwa wakati huo kuna nini? Kuna islah. Qashr al islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al islah wajib, islah ni jambo la lazim, wal afw mandub, lakini kusamehe ni jambo mandugu, ni sunna. So faida kana kinafsi, ikiwa katika kusamehe ambapo kusamehe tumeona ni mandugu, ni sunna, ni mustahabu, so wajib, ikiwa mwenye thawabu ni islah, kuna kukosekana kutengeneza, kwa maana dalika, basi kwa maana hiyo annana kaifu sisi qaddamna mandhuban ala alwajib, itakuwa tumetanguliza jambo la mandugu hiyo ni sasa ndani ya ile mandugu hakuna islam wa hadha la taati bihi sharia na hii basi sharia haiji kwa hivi wa sadaqa rahimahullah shekha anapenda na amesema kweli Ibn Taymiyyah kwa hiyo maana yake nini ikiwa katika kusamehe sawa itakuwa ndani yake kuna islam naam hili jambo ni jambo poa lakini ikiwa katika kusamehe ambako kusamehe kwenyewe ni sunna ni mandugu ni mustahabu kuna kupoteza islam basi hapa itakuwa haifai na hapa itakuwa ndio tumetanguliza mandugu ala ish ala wajh jamani mmeelewa mmeelewa wa inna li hadhihi munasiba au wa inna li hadhihi munasaba mimi kwa munasaba huu awaku napenda shekha anasema anunabbiha ala mas'alatin napenda kutoa angalizo unabbiha nitoe angalizo ala mas'alatin juu ya jambo yafaaluha kathiru minan nas wanalifanya watu wengi biqasdi al-ihsan wa lengo la kufanya uzuri wa lengo la ihsan wa hiya an taqa'a hadisa jambo lenyewe ni kutokea tukio ni shakhsi fayana katika ile tukio anaangamia bisababiha shakhsun akhar anaangamia kwa hiyo kwa hilo tukio mtu mwingine fayati auliyahu basi wanakuja wale mawalii au mawarithi wanaobakia almaktuli yule ameuliwa mathala ni kama tukio hilo ikawa mtu kamuua mwingine fayusqituna diyata wanaiondoa dia yusqitun wanaiangusha dia yani dia ni ile jambo kwa mfano mtu kaua dia yake ni ngamia 100 mathalan kwa hiyo atakiwa huyu atoe ngamia 100 kwa sababu wale wanaouliwa mtu wao wanakuja wanasema lasti tumesamehe ha an hadha aljani wa anangusha ile dia yani ile fidia au tuseme tusemeje kwa lugha mtwana kama vile fine fine ha an hadha aljani wa huwa aliyefanya kosa alladhi fa'ala alladhi fa'ala alhal amefanya lile tukio lenye kutokea fahal isqatuhum lidia je kuna kuondoa kwao ile dia kuidondosha dia mahmudu je ni jambo lenye kuhimidiwa lenye kusifiwa yani ni jambo zuri wa yutabaru min husni alkhuluq na uzingatiwa hilo ni katika tabia nzuri am fi dhalika tafsilun au katika hilo kuna tafsil unahitaji ufafanuzi unahitaji maelezo fi dhalika tafsil shekha anasema katika hilo kuna maelezo fala budda an nataamala lazima tuzingatie ونفكر نتفكرين في حال هذا الجانب وتفكرين نتظام حال يهوى ربنا كوسى الذي وقع منه الحال عما يكون متوكيه فكيه لا تكيه هل هو من الناس المعروفين يهوك السواك لكفاميك بالتحور معروفين بالتحور لكتكوار لكفاميك بالتحور تحور ni mtu aliyokufanya uadui ni mtu ambaye hana mubalaa hajali kuna watu waliwao hawajali ni mtu wa uadui ni mtu mwenye kufanya mambo ya ajabu ajabu ni mtu wa matukio tahawur ni mtu wa uadui ni mtu wa matukio ya ajabu leo kamuua yule leo kuna na mtu kule kaipiga gari pembeni leo kafanya hivi yani huyu ni mtu anafahamika بتهور يعني العداوة أو تهور مكفن مامبو بلا تفكيريا لتفنية يمكن الزنب وعدم المبالاة نعنى فهميك بعدم المبالاة يعني كتك جهل المبالاة نيل كتك جهل فأن يمكن هجال سمت مكين فيك سيريس كتك مفند مكفن مامبو فيك مكين هل هو من الصفر هل هو من الطراز الذين لا يبالي يهود يتكلفون الطراز يتكلفون بأمر لا يبالي أجل يتوت والعياذ بالله الله في فضل عيده يتوت وجال يتوت ومفنية كمان يتكلفون بأمر هل جالي أن يسلم شخصا kumgonga mtu yoyote, li annahu yastati'u daf'a diyati, kwa sababu yeye anaweza kulipa dia. Kuna mtu anaweza akamsoda ama nikugonga au kumfanyia kitu lolote ziki, anaweza akampiga mtu chuma, akamgonga mtu hata ni vunja miguu, hakuna shida, hela ipo, navunja miguu na kwenda, itakuwa tu ni traffic case na nini, nitalipa fine, but hela nayo, hela ya kuchezea ipo. Kuna watu wako hivyo, au sio? Wewe piga, kwani kesi ya kupiga nini? Piga kitoa fidia, talipa. Kuna watu wako kwenye kundi hili, Allah atuhifadhi. Am annahu rajulun hasalat minhu hadhihi alhaditha, au huyu ni mtu hasalat minhu, limetokea kwake yeye ili tukio ma kamali tahaffuz, lakini ni mtu wa kujihifadhi wa kamali tizan, na ni mtu makini, yani tizan ni mtu makini anayeka mambo sehemu yake, itizani ni adala, ni ule umakini, kila kitu unakuwa unapima, hapa siwezi kufanya hili ili sawa. Yeye ni mtu wa tahaffuz, kujihifadhi na matukio ya ajabu, kamal itizan. Walakin Allah ta'ala, walakin Allah ta'ala qad ja'ala li kulli shay'in qadar, yani lakini Allah amejalia tu kila kitu, ni amejalia qadar, kwa maana kwamba ni mtu makini anajihifadhi, lakini Allah amekadiria. Kwa mtu huyu kufanya tukio hili si maksudi, ni mtu makini, ni mtu wa kujali, ni mtu sio wa ovyo. Hili tukio limetokea hili maana qad ja'ala Allah li kulli shay'in ish qadar. Maelewa hili ni kama swali. Je, ni mtu ovyo, mtu asiyekuwa makini, ni mtu mzembe, ni mtu wa kufanya matukio ya uadui, ni mtu ambaye amejiamini kwa kuwa ana hela anaweza kufanya lolote, au ni mtu wa kujihifadhi, ni mtu makini, lakini tu Allah amekadiria? Lazima tumtazame huyu mtu. Fa in kana min as-sirat alladhi, ikiwa ni katika ile kundi ambalo min sirahu thani, katika kundi la pili, ni mtu makini, ni kujihifadhi, lakini imetokea tu Allah amekadiria, fal'afu fi haqqihi awla, kusamehe kwa haki ya mtu huyu ni bora, walakin qabla al'afu, lakini qabla ya kusamehe, hata fi sirat thani, hata katika hili kundi la pili, yajibu an nulahidha, ni lazima tuzingatie, tutazame, hal ala almayyit dayn, je huyu maiti sasa aliouliwa huyu kuna deni? Sababu dini zile mali au sio? Basi ni mali ile. Sasa tusisi tunabakia tukasamehe warithi bwana, basi lakini huku yule aliyokufa ana deni la milioni zingine 400, milioni 300, milioni 100, milioni 50, kwa kama dia itapigwa labda ya ngamia 100, kama ni kwa thamani yake, hizi ni hela kadha. Tutatama sisi tukawa tumesamehe, huku jamaa kashakwenda ana deni na sisi uwezo wa kulipa hatuna, kwanza kuhangaika, tuchukue dia. Ndio shekhe anasema fa idha kana ala almayyit dayn wa la wafa'a lahu, ikiwa maiti ana deni na hakuna kulipa, wafaa yani uwezo wa kumtekeleza na kulipa lile deni, illa linadia, isipokuwa tukiipata hii dia, hii faini tukiipata na tutalipa deni, fa innahu la yumkin an na'fuwa, hapa haitowezekana kusamehe, li anna ad-dayna muqaddamun ala al-mirath, kwa sababu deni latangulizwa juu ya nini? Ya mirathi. Deni latangulizwa juu ya mirathi, wasia watangulizwa juu ya mirathi. Fa innahu la yumkin an na'fuwa لأن الدين مقدر على الميراث ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر ولو عفونا لو تسامحه فإن عفونا حقيقة كل تسامح فيتو لا يعتبر حقوزنكتين وهذه مسألة هي مسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس وإنه تغفل كناي وتويك ونحن نقول نسيس نتام ذلك نتمهيله لأن الورثة كسبب وريثي يتلقون الاستحقاق وأنا يفكيع وأنا شكوى هي حقي لهذه الدية هي دية أو هي فيني من الميت وأنا فكيع كتوك ميتي الذي مصيب في الحادث أمين ذي أن يطوف وكتكلت كيو ولا يرد استحقاقه na haiji haki yao, la yaridu ay la yahti, la yaridu istihqaqu, haiji ile haki yao illa ba'da ad-dayn, isipokuwa baada ya nini, ya deni. Walihadha waajia hivi lama dhakara Allahu al-miras, alipotaja Allah mirathi qal min ba'di wasiyatin yusi biha au dayn, mirathi itagawanywa baada ya wasia ambao mtu aliusia au deni aliyokuwa nalo ile mtu kulipa. Umeelewa vizuri? Umeelewa yote? Kwa hiyo unaweza mkasamehe ile dia, lakini huyu ana deni na deni latangulizwa kuliko mirathi, kwa sababu ile dia ni katika mirathi yenu mtagawana. Kwa mkiwa mmesamehe aliyekuwa ana deni na hamuwezi kulipa, hiyo afu yenu haizingatiwi na itachukuliwa ile dia, italipwa deni itasobakia, itakuwa ni haki yenu. Sasa mkiamua kusamehe, mkiamua kukigawa hicho kilichobakia, mtajua wenyewe. Walhasi na jambo limekupatikana, yani natija ya kuyazungumza, anna min husni lkhulq, kwamba katika tabia nzuri alafu annas, ni kuwasamehe watu. Wa huwa min babi badhli nadha, nao ni katika mlango wa kutoa mazuri, ni katika mlango wa kutoa ukarimu. لأن بذل الندى وسب كتوى الندى إما إعطاء إما لكتوى وإما إسقاط إما لكوانوشة كونوها والعفو من الإسقاط. الفان وإنتو كاو نمدار ونمدار إلى كمانه كيما فنبانا إلى لكن ما تسميه وجتوى لكن ونانوشة إلى حكياته ونيدونوشة kwenye mtu basi ndo laki moja. Hii pia ni katika badhulu nini? Badhulu nada. Au ita au kachukua laki moja ukampa mtu, ni katika badhulu nini? Badhulu nada. Kwa ima ita kutoa au isqat, au ni kwa mtu wandai ukaiondoa ledeni juu yake, maana basi yote ni katika nini? Badhulu nada. Tumeelewana? Umeelewa? Thalitha lengo la tatu, shekhe anaelezea maana ya yale maneno ya Al-Hasan al-Basri alipoelezea maana ya husn al-khulq, talaqatu al-wajhi, ukunjufu wa uso. Bi an yakuna al-insanu taliqa, bi an yakuna al-insanu taliqa al-wajh, aw al-adamu uso wake ni mkunjufu. Wa dhidu dhalika, na kinyume ya hilo, ubusu al-wajhi, ni ubusu al-wajh, ni mikunjo ya uso, kule kukunja uso. Ubusu alwajhi, abasa wa tawalla, ubusu ni kule kuwa uso wenye kukunja. Walihadha qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, na kwa hili alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tahtaranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau katika mambo mema chochote. Walau an talqa akha, japokuwa kukutana na ndugu yako, biwajhin talqin, kwa uso mkunjo, uso uliokunjuka kutana ndugu yako. Ila kuna wakati mwingine una madhila mengi, na mtu mwerevu anajua jamaa ana jambo, sio kawaida. Lakini kuna watu kawaida yao uso umekunja, fatalaqatu alwajh, basi ukunjufu wa uso, tudkhilu surura, huingiza furaha, ala man qabala, kwa yule alikukabili, yule alikufesi, yule alikukabili akakutana wewe, uko uso wako umekunjuka, kunaingiza furaha. Wa ala man ittaha laka, na yule alikuelekea. Wa tujibu lmawadda, na ukunjufu wa uso tujibu, unapelekea mawadda walmahabba. Wa tujibu nshiraha sadr, na upelekea ukunjufu wa moyo, minka kwako wewe, wa mimman yuqabilu, na yule anayekukabili wewe, yote mnakuwa nyoyo zenu zinakunjuka. Wa jarib, shekhe anasema hebu jaribu, tajib, utapata ile taa. Tujaribu sana, kama hisa zetu wengine kama limau, tujaribu wakati mwingine, usikunjua kunjua kutana mwenzio. Lakini idha kunta abusa, ukiwa ni mtu abusi, mtu ukunja uso ya kila saa, fa inna nasa yanfiruna minka, watu watakukimbia. Wala yansharihuna, wala yansharihuna, wala hawakunjuki vifua vyao, hawana furaha, biljulusi ilaika, kukaa na wewe. Wala bitahaduthi maaka, wala kuzungumza na wewe. Warubana tusabu bilmarad alkhatir, na huenda wewe ikiwa ni tabia yako kukunja uso bila saa, wewe umenunanuna, huenda ukapata na maradhi ya hatari. Shekhe asema wa huwa ma yusamma bidhaqt, maradhi ya dhaqt, yukani msukumo wa moyo, dhaqt au presha kama hivi. Dhaqt kwa lugha ya kawaida ya Kiarabu ni presha. Huweza ukapata na maradhi ya moyo, ni msukumo wa damu, maradhi ya presha, na kila saa wewe kwa inapelekea stress. Kwa vile stress inapelekea mtu anapata matatizo kila saa, wewe una furaha ndio maana katika dawa watu wanaipenda ku relax sasa. Kwa kidogo unatembea una relax, watu wa counseling wanakuwa wanawashauri watu waliopata na matatizo, kwa ushauri na saha watu waliopata na maradhi ya kisasa, na sallallahu salama wa afia. Ukuta mtu kapa ukuna ushauri na saha. Faima nsharaha sadri, hakika kukunjuka usu, kwa sababu ukiwa uso wako nsharaha sadri, kukunjuka kifua, ambapo kunapelekea uso wako kuwa ni mtu una furaha na kadha. Watalaa faina nsharaha sadri watalaaka lwajhi, na ule ukunjufu wa uso min anja alaqaqir, ni katika dawa zenye manufaa, ni katika dawa bora, ni katika dawa yani zenye faida kubwa, zenye utimu, almania zenye kuzuia min hadha dai, kutoka na maradhi haya. Maradhi haya ya presha, presha sukumu ya damu, sijui maradhi ya moyo, haya dawa lake kubwa, anja ay afla wa awqa wa anja, anja bimaana anja min annajah. العقاقير دم عقار، عقار دواء إما زيوية كتاسة دواء بريدي هزا أو دواء غميتي. فسكت تأين دواء أمبر أين دواء أمبر نبورة فمتو من مراضي هايا يما بريشة بريشة مراضي أمور وكذا ها بس نهير كنجف أمور كفاك انشراح الصدر كيف وتقف في الفراحة ها فهو سواك يقال انقلوف ساعة. ولهذا نقول هذه ينصح الأطباء ونقول شعوري وننصيه من أبتار من ابتوري وننصيه يلال فتمتهان بهذا الداء بأن يبتعد أن يفوش عما يثيره يعني أنه يتموش يثير فوران عند المتفق ماما ما تقبليك تحكولي بكر بس أجيك نوم بعض ويبغضه أو يغضبه عياله أما يغضبه يتقوى نينكم كمتيا غضب تأثيرا لكم يوسف لأن ذلك يزيد في مرض وسبهل النزليش مرضياك. فطلاقة الوجه بس كنجف وعوسه تقضي على هذا المرض ونمريزة تقضي ونمريزة هاي مرض، لأن الإنسان بذلك يكون وسمنا داما نقوى هيله شرح الصدر من كنجف وكفوه محبوبا إلى الخلق أنا كوى نمويك بندير وكفوه. هذه يعني من يقبل هذه هي الأصول الثلاثة، هي المسنجي متاتو التي أمار يدور عليها هزنبوك جوياك حسن الخلق، حسن الخلق تبينزور في معاملة الخلق تتكفو عمليانا بيومه. صحيح من ساعة حويل بأنه ومن حسن الخلق مع الخلق لكتك تبينزور ومن نبهوم حسن المعاشرة معاشرة مع الأصدقاء لكل كونجليانا أصول وكونجليانا مرافق معاشرة مرافق والأقارب نوت وكريا والأهل نمك أو واك حسن المعاشرة مع الأصدقاء والأقارب والأهل فلا يذيق بهم ها أو فلا يذيق بهم ها أي فلا يذيق بهم نعم فلا يذيق يعني يا أصدقائك وهو أن عمل يلنا ولا يضيق عليكم ولا يأتي أسوأ كيف يقتل بل يدخل السرور عليه او ينجي فيه فراحه بقدر ما يمكنه فكده وكياس انا شويه في حدود شريعه الله كشك متقى الشريعه وهذا القيد لا بد منه نهي قيد هيش كفوه كما انت بسمع في حدود شريعه الله هيش كفوه هيش هذه كفنجالة هذه كنتفونها هذه كمبا ومتحقة الشريعة هي قيد هي لا بد منها لأن من الناس من لا يصر نواتها وطرائش إلا بمعصية الله والعياذ بالله شفاظ لك الله نواتها يعني إذن طرائك يعني معصية وإذا كان لك أطرى كريم لكن إذن طرائش وفاني معصية لا طرائها لك حدود الشريعة kuna watu ili ufurahishe pana jambo la bid'a na wewe wende wewe baba furaha la wewe baba yangu lakini kama furaha yako ni kuhudhuria katika bid'a nini hilo halipo bi hudud sharia so sema bana baba yangu atakasirika kwa naona nifanye ili mzee wangu afurahi hiyo mzee kasirika tabu bi hudud sharia tumeelewana fahadha la muwafiquhu hili atiliafiki sisi kwamba mtu furaha ile ni katika maana ile atuafiki lakini idkhalu sururi ala man yattasilu bika lakini kuingiza furaha kwa yule mtu ambaye ana maunganiko na wewe yattasil ana mahusiano na wewe min ahli asdiqa katika watu wale wa asdiqa yaani watu wa rafiki wa marafiki zako wa aqarib na watu wa karibu fi hududi shar'i ni katika mipaka ya kisheria min husni من حسن الخلق اللي كتكت بها نزول فمعنى كون جيزة فراحة لكن كون جيزة فراحة كون وطوة لمهوشيان ونووي أشكا وطوة يعني كمعنى مرفتذاك وصقاء وأقارب ناس وقريب ومتاقة الشريعة هي اللي كتكت بها نزولي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم برينيني خيركم لأهلي برينيني أو نزول ومنيني من خيريني yani mwenye kheri kwenu nyinyi ni yule mtu mbora kwenu nyinyi kwa ahali zake, familia yake, wake zake, wa ana khairukum li ahali. Na mtume anasema, na mimi ni mbora wenu kwa ahali zake. Tumeelewana vizuri. Wa kathiru minan nas ma'a al-asaf ash-shadid. Sheikh anasema na watu wengi kwa masikitiko, ma'a al-asaf ash-shadid, kwa masikitiko makubwa, yuhsinu al-khuluqa ma'a an-nas. Anafanya uzuri tabia pamoja na watu walakinahu la yuhsinu alkhulqa ma'a ahlihi lakini hafanyi uzuri tabia kwa ahli yake mkewe au jamaa yake wa karibu ahli inaingia kwa maana ya haraka haraka wa au watu wa karibu kwa kuna watu wa karibu akiwa na mtu mwingine acheka akija kwa mke kanuna akiwa na watu wengine na furaha akija kwa wazee wake kila saa kuja uso akiwa kwa watu wengine na maneno tayyib kalamu ladhim lakini akija kwa wazee wake mkali akija kwa mkewe kama vile muuza sumu watu kama wanauza sumu cha mtaa watu au wauza unga watu wa uvyoga kila saa kama na stress zake sumu imekolea mtu kafa kule naye stress zimempata kwa kila saa kwa mtaa watu kama uza sumu kila saa hiyo sura yake imekuza lakini ukiwa na watu wako wacheka لا هذا يبريلني بها وهذا خطأ نهو نكوت شغل سيمه وقلب للحقائق نكو يجوز الحقيقة كو يجوز مامبو كو يجوز حقيقة يا مامبو فكيف تعطن الخلق مع الأباعي ذبي هنا ذكوين ينزل تبيك وطوما وتسيء الخلق مع الأقارب لكن هنا ذكوين ينبايا تبيك وطوما وكريم vipi jamii hivi ni kugeuza hakika ya mambo hadi yakulu mtu anaweza kusema ni ani kwa sababu mimi la ajibu harajan sipati uzito fi raf' al-kulfa katika kuondoa kulfa kuondoa yani matatizo wal mujamala baina wa baina al-aqarib yani mtu mwingine akisema unajua kwa karibu anasema liani la ajibu haraja ni sipati uzito katika kuondoa yani ile kulfa kulfa ni yale majukumu ule mujamala kule mujamala ni kumpendelea mtu na kadha baina wa baina al-aqarib, yani katika ndugu na watu karibu, sio uzito wote, sio uzito kufanya hilo. Yani kuna mtu kumfanyia ndugu yake hao ni uzito, kumfanyia jambo baya au kuacha kumfanyia mujamala au kushika naye na kadha hivi, je hao ni haki? Maelewa? Lakini mtu wa mbali, mtu wa mbali yani anafanya mujamala, yani kule anaona sio uzito, kule anaweza kushika shaka ndio kwa mambo mazuri, lakini huku ha, huku huku hakuna uzito. Kama dada yako unampeleka tu mputa mputa, lakini mtu mwingine wa babani huu uzito kumfanyia hivi. Mimi mke mke mke anapelekwa tu, huyu si mke, unaweza ukaja umeduna mara umempia kofu. Lakini inawezekana kuna mtu labda afanye naye kazi ya uzi, huwezi kumpiga kwa kule. Yule mtu wa mbali kulifanya lile kuna uzito, lakini kwa mtu wa karibu hakuna uzito. Maelewa imani? Kwa kuna watu wanaweza wakajibu hivi au sio? Na kweli kuna watu wengi kahisi hivyo. Watu wangapi wanahisi kumtusi mtu wa mbali ni uzito, lakini kumtusi mchawi anaona ni uzito au sio? Hii hali ipo. Naam. فانا كنا كما انا اصيب الخلق معه وانا مني انا نفعل التبيه مبايا معه فكم سيوني تتجه للوطه فنقول هذا ليس بالصحيح كما بيه الوطه هي في صحيح فالأقارب أحق الناس وفي كريم هو نحق زيد بأن تحسن إليهم أو بأن تحسن إليهم وفي فن يوزور أو بأن تحسن إليهم الصحبة وفن يوزور لو صحبة والعشرة عشرة بكسر العين والعشرة صو عشرة والعشرة نقول يعني من كيريانو يا ولهذا قال رجل نقول إن هذا لسنا نتمون يا رسول الله يا نتمو الله من أحق الناس بحسن صحابتي لمن أنا حق زيد كواكب وأزوري وكصحبي أنا معي لمن أنا حق؟ قال أمه ثم كسر ما يأكل قال ولم تفتن ثم من كشمان قال أمك ماما ياكو قال ومن تقسم ثم من كشناني قال أمك ماما ياكو قال ثم من كشناني قال أبوك بابا ياكو فالأمر عند بعض الناس بالعكس شيخنا سيما يانبو وبعض يواتو لفكرومي بابا ياكي ماما ياكي انتو أنا مفني وزيتو أنا مفني وولوي أنا حمت بي حقي أنا معلم الزباية لكن يتونا مرفتزاكو acheka kwa furaha na kaka. Akiuziwa na mkewe atakuwa mkali, anaweza kumngoa meno, lakini akiuziwa na mke mwingine anaweza kufanya hapo, anaweza kusamehe. Hii ndio jambo kwa watu wengi liko hivyo. Shekha anasema tajidu huyusiu al-ishra, unamkuta anafanya ubaya ile muamala ma ummihi na mama yake, wa yuhsinu al-ishra ma zawjatihi, lakini kuna mtu anafanya muamala mzuri na mkewe hapa ame tofautisha ule ukarimu. Yaani kuna mtu na mama yake yuko harsh, kuna mtu yuko harsh na mama yake, ana sai mama yake kwambia nitakadera dera na nini bana, wewe ushakuwa mtu mzima, madera ya nini tena, ushakaa sasa simu simu ya nini? Ukiwa na jambo yuko mtoto wako, kwa maana mtoto wako kike hata kupigia simu, lakini mke nataka iPhone, nenda inunua jioni. Nuna, kuna wakua kwezo? Kweli kwa kwezo? Na hiyo ndio reality, na ndio maisha yetu. Wake zetu wanachotaka kwaweza kuwapa, lakini mama zetu, baba zetu hakiko tayari mtu akampiga chenga baba yake, aweza kumnunulia gari mkewe, lakini baba yake ataka gari kila siku aomba anunulie. Naelewa wazee? Watu washekacheka, ndio maisha. Vijana wenyewe wana maneno ya kihuni bwana, lakini sio kuyataja. Naam, fayakunu muqaddaman, basi mtu huyu anakuwa muqaddiman, ni mwenye kutanguliza ihsan al-ishra, uzuri wa nini, wa ile muamala maa zawjatihi, pamoja na mkewe, ala birri ummihi, anatanguliza juu ya wema wa mama yake. Na watu wako hivyo. والحاصل ان احسان العشره مع الاهل نا جامب لما كنت كان يا الحاصل يا مambo kufanya uzuri wa muamala pamoja na wake wal ashabi na marafiki wal aqarib na watu wa karibu, kullu dhalika min husni alkhulq, hayo yote ni katika tabia nzuri. Inshallah taishi hapa. Kikubwa shekhe amejaribu kuonyesha tu kwamba ujumla tabia nzuri, kuamiliana watu vizuri ni katika tabia nzuri, lakini tusije tukatanguliza haki za nani, haki za wale watu wa mbali, tukaacha haki za watu wa karibu. Tusije tukatanguliza muamala mzuri kwa watu wa mbali alafu tukawafanyia ubaya muamala wetu kwa mbaya kwa watu wetu wa karibu, mama zetu, baba zetu, wake zetu, watoto wetu na wengineo. Na haina maana wale watakuwa kufanyiwa ubaya, haina maana hiyo, lakini usije ukatenda ubaya kwa watu wa karibu ukatenda ihsani kwa watu wa mbali, ukafanya ihsani kwa watu wa karibu ukatenda ubaya kwa watu wako, kwa watu wa mbali ukafanya ihsani kwa watu wa karibu ukawafanyia ubaya. Isiwe hivyo. Au ukatanguliza ihsani kwa mtu ambaye yuko mbali katika haki, alafu ihsani ile ukaichelewesha kwa mtu ambaye yuko karibu kwa kuweka katika haki. Inshallah nastafidi bihadha. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.